إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، ثمة سؤال ملح يطرحه الواقع بأعبائه وتحدياته ومشاكله. السؤال: ما الفرق بين التربية والتدجين؟ ما الفرق بين التربية والتدجين؟ التربية رعاية ومسؤولية وإعداد لهدف نبيل، أما التدجين فاهتمام بالطعام والشراب والكساء والصحة فقط. هذا هو المفهوم لدى كل من التربية والتدجين. لكن من هذا الذي تتم تربيته أو تدجينه؟ هو جيل بين جيلين ومرحلة بين اثنتين، إنه الجيل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه منوهًا بأهميته وتميزه، قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إنه جيل الشباب. الشباب هم أفضل مراحل العمر وأطول مراحل العمر. الشباب هم فترة القوة والإنتاج. الشباب قوة اجتماعية وطاقة إيجابية، هم الأكثر طموحا، الأقوى عملا، الأنتج إنجازا. الشباب عنصر القوة وأداة التغيير في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ البشري. كان الشباب عماد الأمم وسبب نهضتها وعاقدي لواء عزها. هم بناة الدول، هم بناة الدول ومحرك المجتمعات، هم ربيع الزمان وقطب المكان. أيها المؤمنون، وهل قام الإسلام إلا بشباب؟ وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ كيف لا، وهم قوة دافعة وعزيمة ماضية وحركة دائبة. بهم قام الحق وبه قاموا. انظروا إلى أصحاب الكهف، لقد كانوا فتية شبابا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قصتهم قصة الاعتزاز بالدين والدعوة إلى توحيد الله واجتناب الباطل وأهله. فأين أنتم يا شباب الإسلام؟ وأين أنتم من شاب امتلأ نشاطاً وحيوية وقوة وفتوة، سجل القرآن قصته لتكون مثالاً على الطهر والعفاف والصبر على ما يضطرم في النفس من رغبات وشهوات. إنه يوسف الصديق كذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، صبر على البلاء وطالب بحقوقه إلى أن نالها، ولم يذب في واقعه الآسن كما يذوب كثير من الشباب اليوم. وهل آتى الله يحيى بن زكريا الحكم إلا صبيا، وعيسى بن مريم كلمة الله وروحهم، كان شابا في ريعان الشباب. وأصحاب الأخدود، وما أدراكم ما أصحاب الأخدود؟ الذين نالوا الشهادة عن إيمان صادق، وأخلد الله ذكرهم في كتابه الخالد في سورة البروج. لقد كان بطل قصتهم غلام صغير، نصره الله عز وجل على طاغية الكفر ببسم الله رب هذا الغلام، ثبات حتى الممات وانتصار على الذات، فلتذهب الدنيا ولا يذهب الدين. وإبراهيم الذي وفى كان وحده أمام دولة الكفر، إبراهيم الخليل عليه السلام، الذين وقد قاوم قومه وفعل بهم الأفاعيل وتحداهم وحده، فلما رأوا ما هالهم وهو يكسر آلهتهم ويحطمها ويجعلها متناثرة الأجزاء، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لقد كان فتى لا كالفتيان، وشابا لا كالشبان، فمن قدوتكم يا شباب الإسلام؟ إبراهيم الخليل عليه السلام يجب أن تجعلوه قدوتكم، وأنتم ترون علو الباطل وانتشار الفساد، وأنتم تشاهدون الكفر قد أطل برأسه، فاصبروا واثبتوا وكونوا على ملة أبيكم إبراهيم، وتبرؤوا من الكفر وأهله ولو كانوا من الأقربين. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. الآية: أيها الشباب وقدوة القدوات، بين أيديكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أحيا الله به القلوب وأنار به ظلمات الدروب، وطهر الله عز وجل به الناس من أرجاس الذنوب. أصحابه شباب عرفوا ما لهم وما عليهم، فقد رباهم على يده وصنعهم بتربيته، تربية المتابعة والرعاية والإعداد، التي جعلت منهم قادة فاتحين ودعاة مصلحين. هذا مصعب بن عمير شاب من شباب مكة، يسلم فيتغير، ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومبلغا إلى يثرب وهو في العشرينيات من عمره، وبحكمته وصبره يدخل الأنصار في الإسلام راغبين، ولم يمسوا إلا وبيوتاتهم تلهج بالشهادتين، تلهج بالشهادتين بسبب شاب من شباب المسلمين. وفي باب الصبر يضرب عمار وصهيب وبلال وخباب أروع الأمثلة وأصدقها أمام أذى قريش وجبروتها، لتكون نبراساً لشباب المسلمين على مر الزمان. لقد كانوا شباباً ونالوا رضا الله وحبه، حتى إنه سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون معهم ولا يعدو عنهم، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وهل تمت حادثة الهجرة إلا بشباب الصحابة رجالاً ونساءً، ثلةٌ منهم تكفَّلوا بإنجاحها، فعليٌّ رضي الله تعالى عنه ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويفتديه بروحه من أذى المشركين، وأسماء بنت أبي بكر الصديق تجهز الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، فتشق نطاقها نصفين تتحزم بواحد وتغطي بالثاني الطعام حتى لقبت بذات النطاقين. وأما عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه فكان يروح بالغنم لهما فيحتلبا منها وهما في غار ثور. صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. أيها المؤمنون، يا شباب الإسلام، لقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم طاقات الشباب ووظفها كلًا بما يناسبه ويتميز به، يرسل معاذًا وعليًا إلى اليمن معلمين وقاضيين، ويعطي أسامة بن زيدٍ قيادة الجيش الغازي إلى بلاد الروم وهو ابن 18 سنة، ويجعل عتاب بن أسيد الأموي أميراً على مكة وهو ابن نيف 20 سنة صلى الله عليه وسلم، ويؤمر خالداً على الجيوش لحنكته وشجاعته، وعلم من عمرو بن العاص صلاحيته للإمارة والسياسة لدهائه وسرعة بديهته. أما زيد بن ثابت فرأى فيه الألمعية والذكاء، فأوكل إليه مهمة تعلم لغة اليهود، واستأمنه على كتابة الوحي. هذا غيظ من فيض، وكلهم شباب، فرضي الله عنهم وأرضاهم. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لقد صدق القائل حينما قال: وهل كان أصحاب محمدٍ إلا شبابًا أسلموا وهم شبابٌ، لأنهم أكثر الناس قبولًا للحق وتأثرًا به. أسلم أبو بكرٍ وهو ابن 37 سنة، وعمر رضي الله تعالى عنه وهو ابن 26 سنة، وأسلم عثمان وهو ابن 20 سنة، وعليٌ أسلم وقد قارب 10 سنوات. أما ابن عوفٍ فأسلم وهو ابن 30 سنة، ويقاربه أبو عبيدة بن الجراح أسلم وهو ابن 27 سنة، والزبير هو الآخر كان شابًا عندما أسلم وعمره 18 عامًا. وطلحة بن عبيد الله أقل منه أسلم وهو ابن 11 سنة، وكذا سعد رضي الله تعالى عنه أسلم وهو ابن 17 سنة. وأما ابن مسعود ذلك الصحابي الهذلي رضي الله تعالى عنه أسلم وهو ابن 14 سنة، والأرقم بن أبي الأرقم أسلم وهو ابن 12 سنة، وجعفر الطيار رضي الله تعالى عنه كان ابن 18 عاما عندما أسلم. وأما صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه فكان دون 20، وزيد بن ثابت مثله دون 20، وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه كان ابن 20 سنة وهو مسلم يجهر بالشهادتين. وأما المقداد بن الأسود فقد أسلم وله من العمر 24 سنة. أما رسول المدينة مصعب بن عمير فكان ابن 24 سنة وهو مسلم. فرضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاءك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان من بعدهم أمثال قتيبة بن مسلم الباهلي وسيف الدين قطز ومحمد الفاتح، كانوا شبابا وسجلوا أعمالا عظمى لأمتهم وخدمة جلا لدينهم. فأين شبابنا اليوم؟ أين شبابنا من أولئك؟ شبابنا اليوم يعيشون حالة قلق وارتباك، يعانون حيرة وضياعا تجعلهم يمضون إلى حالة لا هدف، هروب من المسؤولية ومخدرات وقمار وليالي حمراء وسهرات مجون ونوادي فجور، بطالة وفشل واتكالية وسيولة في التفاهة والجهالة والهوى، ألعاب وحفلات وسهرات ومسابقات، وهناك غياب للقدوة وتحديات الواقع وأزمة الشعور بالنقص تجاه كل ما هو غربي، وعجز عن مقاومة الثقافات المنتشرة عبر الفضاء المفتوح. لا يزال أعداء أمتنا يسعون إلى تسطيح عقول شبابنا وصبغهم بالتفاهة عبر تسويق التافهين والمجاهرين بالمنكرات والشهوات وتصدير الجهال كقدوات للشباب. هذا هو حال كثير من شبابنا اليوم أيها المسلمون عباد الله. أصبح شبابنا غائبين ومغيبين، غابوا عن واقعهم وهربوا إلى لا شيء سوى الملذات والشهوات والعيش على هامش الحياة. ونحن أيضا غيبناهم بسوء التربية، بتربية التدجين القائمة على الطعام والشراب واللباس والصحة فقط. أول ما يجب علينا كآباء ومسؤولين أن نربي شبابنا، أن نربي شبابنا على أن يكونوا أفضل منا. نعم، يجب علينا أن نربي شبابنا على أن يكونوا أفضل منا، لا أن يكونوا نسخة طبق الأصل منا، فواقعنا سيء وحالنا في ذل. وإذا ربيناهم على هذه التربية فسنزداد سوءا وذلا وانحطاطا، وهذا ما يجب أن نتنزه عنه. ما نريده من الشباب كثير، وما ينبغي أن نقدمه لهم أكثر. كلما عظم الهدف كلما عظم العمل وعظمت النتائج. والتربية السليمة هي أفكار وأساليب وأدوات، ودورنا يتمثل في العقيدة الصحيحة التي يجب أن نغرسها في قلوب شبابنا، وأن نربيهم على الأخلاق الفاضلة وعلى تحمل المسؤولية وعلى الحركة والعمل. أيها الشباب، اعلموا لماذا خلقتم. خلقتم لتكونوا عباداً لله سبحانه وتعالى، ولتقيموا شرع الله في الأرض، وتخلف الأنبياء والرسل برسالتهم التي أرسلهم الله عز وجل لأجلها، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو الهدف الذي تعيشون من أجله، فإذا كان حاضرًا في أذهانكم فستسعون إلى تحقيقه، وأما إذا كان غائبًا عنكم فستعيشون على هامش الحياة. أقيموا الإسلام في أنفسكم يقم لكم على أرضكم، وتفاءلوا بالنصر واعملوا له، واسعوا في التحصيل العلمي الديني والدنيوي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم رد شبابنا إليك مردا جميلا، اللهم رد شبابنا إليك مردا جميلا، واهديهم صراطا مستقيما. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا ووحدتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم لا تقم له راية، ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.